فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه. سبحانه وتعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. Thank you.